عادتنا معاصي أو ذنوب، وخافت قلوبنا ما تقدر تتوب وتشكي الروح، ومن بالسر ليه نبوح، ومين اللي يقدر يداوي من الجروح. مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله، قبلك حاسس بيك. ان شاء الله ان شاء الله مفتتح المجلس الرابع عشر من مجالس شرح كتاب فقه العبادات عن المذاهب الأربعة للأستاذ الدكتور محمد قلعجي، نفع الله به وبكم في الدارين آمين. وقفنا عند قوله قراءة دعاء الاستفتاح. طيب، هنا أتكلم على بند القراءة الذي بدأه بتعريف القراءة كما ذكرت في المرة الماضية، والمتعلق بنطق الحروف وتدوير اللسان في الفم بالحروف، سواء سمع الصوت أو لم يسمع الصوت، أهم شيء هو تحرك اللسان بمخارج الحروف. البند الثاني الذي ذكره المرة الماضية القراءة بغير العربية، وتكلم عليه في الخلاف بين الحنفية وبين غير الحنفية، الأحناف وغير الأحناف. وهذه المرة تكلم على القراءة لكن قراءة غير القرآن، وهذه القراءة هي دعاء الاستفتاح، فذكر أن دعاء الاستفتاح هو من المستحبات. إذا القراءات يعني الشيء الذي يتلى أثناء القيام، والقراءة قد تطلق على كل ما يقال، يعني التكبير ممكن يقال عليه قراءة، الله أكبر هذه قراءة، يعني يقرأ، اقرأ باسم ربك، اقرأ يعني تكلم، قل، قال ما أقرأ يعني ما أقول. فالقراءة هي مطلق القول أيا كان، لكن إحنا دائما عندنا اقرأ القرآن، فكأنه صار يعني ترابط ما بين كلمة القراءة وبين كلمة القرآن، من كثرة ما أنها قرآن فيها نفس الحروف قراءة، يعني خلاص أصبح القراءة هي القرآن. القراءة حكم القراءة في الصلاة، القراءة يعني أي شيء يقال باللسان سواء كان الله أكبر أو أي شيء بعد الله أكبر. ومما يقرأ أيضا دعاء الاستفتاح، فقراءة دعاء الاستفتاح هو أيضا من المستحبات من السنن. يعني عندنا التكبير دي من الأركان، عندنا دعاء الاستفتاح من المستحبات، عندنا قراءة شيء من القرآن ده من الفرائض أو الواجبات على حسب الخلاف بين الفقهاء، وبعضهم بيجعلوا من الأركان القراءة عند الجمهور، تكلم عند الأحناف أنه على الوجوب. فقال دعاء الاستفتاح سنة، ودعاء الاستفتاح كما نلاحظ أنه في صياغه صيغ كثيرة جدا، لكن يجمع هذه الصيغ معنى واحد، وهو بيان وتحديد المقصد من هذه العبادة. وبعد أن قال الله أكبر وبين أنه أكبر شيء، ذكره بأن هذا الأكبر نتوجه إليه، فقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال أيضا في الدعاء الذي قبله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أيضا فيه بيان لتوحيد المقصد. فهو العبادات المقصود منها قصد الله، مقصود منها الله، مقصود منها التعرف على الله، ليس المقصود من كل هذه العبادات أن نكون عبيد للعبادة، إنما المقصود منها معبود في العبادة وهو الله سبحانه وتعالى، كما أشار إليه سبحانه بقوله وأقم الصلاة لذكري، أي لي أنا وليس لغير، أي لتعرفني أنا، أي لتتوجه إلي أنا. وذلك لو كانت الصلاة مقصودة لذاتها والعبادات مقصودة لذاتها، كانت لو سقطت الصلوات وذهبت ولم يستطع الإنسان أن يفعلها ولم يستطع الإنسان أن يفعل بعض العبادات لذهب عنه دينه، لكن نجد أن الإنسان لما تذهب عنه العبادات لا يذهب عنه دينه، لأن المقصود من هذه العبادات لم يذهب، الله باقي، أما الأشياء قد تذهب. كما في صحيح مسلم يمرض العبد فيقول الله لملائكته اكتبوا لعبدي ما كان يعمل حال صحته، إذن هو المقصود من الأشياء، فلما هو تعرف على الله في الأشياء نفعه هذا التعرف. لكن اللي يكون عارف أنه هو يعني بالعبادات يكون قد كون شيء، من غير عبادات لا يكون كون شيء، إذا ذهب عنه الذي كونه لم يكن هناك مكون، خلاص انتهى كل شيء، ذهب عنه الأشياء. لكن يعرف أن في المكونات هذه مقصود منها مكون وهو الله، يعرف أن هذا المكون باقي لا يذهب بالمرض أو بالصحة، كانت العبادة تليق بالله أو لا تليق بالله، كل ذلك لا يهم إذا قد عرف أن الله عز وجل هو المقصود من العبادات، كما في حديث البخاري الذي فيه أن العبد أذنب مرة ثم مرتين ثم ثلاثة ثم أربع، فقال له ربه: عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لك. ثم قال بعدها في المرة الرابعة والأخيرة قال له: افعل ما شئت فقد غفرت لك. إذن هو المقصود أن يعرفه هو، سواء كف عن الذنب أو أتاه، سواء عمل العبادة أو لم يعملها، وإن كانت العبادة فرض. لكن أنا أقصد أن وجود الأشياء لا ينبغي أن يكون فيه اعتقاد بأنه إذا فنيت عني هذه الأشياء وسحبت مني وتوقفت عن فعلها فجأة بقدر الله عز وجل، بأن يكون خلاص الدنيا انتهت وأصبحت أنا إنسان بلا قيمة. لا، الإنسان له قيمة، لكن لابد أن يعرف أين هي القيمة أولا. القيمة ليست في الأفعال، القيمة في من يصدر هذه الأفعال على يديه. فإذن هذه معاني دعاء الاستفتاح، وهي التذكير بتوحيد المقصد وهو الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر قراءة البسملة قبل القراءة في الصلاة، والبسملة هي من القرآن، فخلاف بين العلماء هل هي من القرآن أو لا، لكن ليست هذه القضية. لكن القضية هنا متعلقة بهذه البسملة، تقرأ بالجهر أم تقرأ بالإسرار، خلاف بين الفقهاء، بعضهم يقول بالجهر بعضهم يقول بالإسرار. الأحناف والمالكية والحنابلة يقولون بالإسرار، أن يقرأ الإنسان البسملة في سره ثم يجهر بالحمد لله رب العالمين في الصلوات الجهرية. الشافعية هم الذين يقولون دائما بالجهر، وأيضا يتبعهم في ذلك قول لبعض الحنابلة، لأنهم أيضا يوافقون الشافعية على قضية الجهر بالبسملة. فالحنابلة لهم قولين، قول بالإسرار وقول بالجهر. ودائما الحنابلة تجد عندهم الخلاف الكبير في المسائل لكثرة تعدد الروايات، فتجد أن أحمد أحيانا ينتقل بين الأقوال لتعدد الروايات، فيقول بهذا مرة ويقول بهذا مرة، ليس لعدم فقهه، ولكن أحيانا في بعض المسائل يكون الأدلة ليست لها تأويل إلا تعدد وتنوع السنن، يعني ليس من باب الترجيح تقول إيه هو الراجح، لا، مش قضية راجع، قضية إن ده ورد ده عمله، والنبي عليه الصلاة والسلام ده عمله أيضا، فهترجح بين عملين إزاي؟ ما هو هما الاثنين من مصدر واحد، هترجح مين على مين؟ عليه الصلاة والسلام. القول الأئمة اللي بيقولوا إن تسر البسملة، هل فيها ليها علاقة إن هم مش شايفين البسملة جزء من الفاتحة؟ يعني إن هو مثلا السبع المثاني، مش اللي بيقولوا السبع المثاني بيعتبروا إن البسملة هي آية من الآيات بتاعت الفاتحة ولا لأ؟ بعضهم بيجعلها بالسبب دوت، بعضهم ما بيجعلهاش بالسبب ده، بعضهم بيجعلها بالضبط من الصلوات السرية، إنه مش عشان هي سرية معناها هي الفاتحة والذي يقرأ ما يقرأ، لا. وهم في البسملة دي بالذات تجد ان مفتتح الكتب اللي هي كتب التفسير غالبا لازم يتكلموا على احكام البسملة، بالخلاف اللي ورد بين الفقهاء، لدرجة ان بعضهم ألف فيها كتب، مثل الإمام الرازي ألف رسالة كبيرة جدا في احكام البسملة، والخطيب والدارقطني كلهم كثيرون جدا ألفوا في احكام البسملة بكثرة الاحكام المتعلقة بها. فهي البسملة هم اختلفوا فعلا هل هي جزء من الفاتحة أم ليس بجزء، لأن عندنا مثلا الإمام مالك عنده الفاتحة دي ليست جزء، لأنه عنده الآية التي قبل الأخيرة يقسمها إلى آيتين، اهدنا الصراط المستقيم، معنى يقول الصراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، فعنده هنا أصبح في الأخيرة دي أصبحت آيتين، فأصبحت سبعة، لو أضفنا إليها البسملة تكون عند مالك ثمانية، ومالك عنده الفاتحة سبعة بس، فعنده البسملة ليست من الفاتحة. لكن في فرق ليس البسملة من الفاتحة وأن تكون البسملة من القرآن عموما، أنهم أدخلوها أنها من القرآن عموما، قالوا بسورة النمل أنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين ذكر حكم القراءة، فقال: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة لأن قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة فرض. إذن هو ذكر الكل ما عدا الأحناف، إن حكم القراءة للفاتحة تعيينا أنها من الفرائض لكل المذاهب عند الجمهور إلا عند الأحناف. الأحناف، لكن الأحناف لم يخالفوا بأن تكون القراءة في ذاتها فرض مثل الجمهور. فهم كلهم عندهم أن الفريضة لابد أن تقرأ شيء من القرآن، هذا قدر متفقين هم عليه. لكن هذه الفريضة يزيد فيها الجمهور أن يقول تعيينا الذي يقرأ يكون الفاتحة. الأحناف قالوا لا، ما فيش تعيين، تقرأ ما تيسر من القرآن، هو ده الفرض اللي عليه. وبعدين ذكر قالوا لو قرأ الفاتحة فأصبح قد أدى الفرض. أما قراءة شيء من القرآن مع الفاتحة فهي واجبة أيضا وليست بفرض. عند مين؟ عند الأحناف. الأحناف عندهم قسمين في الأحكام، قسم فرض وقسم واجب. الواجب ده عندهم أقل، لكن برضو يدخل في أن تركه يأثم صاحبه، لكن بيدخلوه فيه. فهو عندهم أيضا لابد من قراءة شيء مع الفاتحة، لو هو ما قرأش الفاتحة، اللي هو قرأ الفاتحة بيضيفوا إليها قراءة أيضا لابد أن يقرأها بعد الفاتحة عند الأحناف. بخلاف الجمهور عندهم القراءة مع الفاتحة سنة مستحب. فالأحناف بيخالفوهم في التعيين ثم بيوجبوا، خالفوهم في التعيين من جهة الفرض، لكن بيوجبوا بعد ذلك الاثنين، الفاتحة والقراءة التي مع الفاتحة. وعندهم الفرق بين الفرض والواجب أن الواجب ما تبطلش الصلاة به، أما الفرض تبطل الصلاة به عند الأحناف. بيفرقوا بين الاثنين دول، إن ده في بطلان وده ما هوش بطلان. الجمهور لا، عندهم الفرض ده يبطل به الصلاة على طول لو أنت تركته. الواجب يأثم تاركه عند الجمهور، عند الأحناف وعند الجمهور كده. بعدين ذكر الإصرار والجهر بالقراءة، مش بالبسملة بقى، بالقراءة عامة. فذكر بأن المالكية والشافعية والحنابلة يقولون بأنه يسن للإمام أن يسر بالقراءة في الصلوات السرية، يعني ليس من الواجبات، هي السنة كده، لكن هو من المستحبات، ويجهر في الصلوات، ويجهر في الصلوات الجهرية. الأحناف قالوا يجب على الإمام أن يسر في الصلوات السرية وليس يسن. عندنا الجمهور الآن قالوا في طريقة القراءة بالجهر والإسرار أنه الجمهور يقول أن الإمام يستحب له في السرية يسر وفي الجهرية يجهر. الأحناف قالوا يجب عليه ذلك ولا يستحب فقط. الإصرار والجهر بالقراءة طبعا دوت كحكم عام، لكن كتطبيق بيختلفوا أصلا الفقهاء في حد الجهر والسرية. بعضهم يقول إن الجهر حده يعني عشان يكون اسمه جهر يبقى أنت لازم غيرك يسمعك. بعض الفقهاء الآخرين قالوا لا، مش لازم غيرك يسمعك، إحنا قلنا اتفقنا على كلمة الجهر، لكن الجهر إيه هو بالضبط؟ لا، الجهر ده تعال نختلف فيه. واحد قالك لا لازم تسمع اللي جنبك، واحد قالك لا لازم تسمع نفسك. أنت لو سمعت خلاص يبقى ده اسمه أنت جهرت، صار من سر مسموع يعني داخلك إلى جهر ممكن يسمعه غيرك. ممكن يسمعه غيرك يعني مش شرط يسمعه غيرك، ممكن يسمعه غيرك أصله غيرك رح يكون جنبك هنا لو واقف في الصلاة. طيب ممكن يكون في الصف اللي خلفك. قالك طيب ما احنا لو ذكرنا ان الجهر هو لابد ان يكون، لو انت قلت لازم الجهر يكون انت تسمعه بنفسك، لو كنت امام وتكلمت بصوت تسمعه انت ما ازاي هتسمعه؟ قال له اذا نتكلم على الجهر كمستويات، ايه اول درجات الجهر وايه اعلى درجات الجهر، وبعد ذلك نوظف الجهر بحسب الحال اللي احنا فيه. لو كان امام معناها الجهر بتاعه لازم يكون مسموع، لو كان منفرد يبقى الجهر بتاعه يكون مسموع ليه هو مش لغيره. فاختلفوا في حد الجهر، وبعضهم قال لا الجهر قولا واحدا أن يكون مسموعا للغير. فده باب خلافي أيضا عند الجمهور وغير الجمهور في قول التكبير للركوع. قبل تكبير الركوع الإصرار والجهر بالقراءة فيه معنى أيضا متعلق بالعلاقة مع الله عز وجل، لأن الجهر والإصرار كلاهما مسموع عند الله عز وجل. فالله كأنه تدريب للعبد بأنه لا يعتقد بأنه برفع الصوت لأنه الآن يتخاطب مع الله، وأنه لو أسر بالقول لأن الله عز وجل لا يسمع قوله. الله يسمع، يعلم السر وأخفى، ويعلم الجهر ويعلم السر أيضا، لكن يعلم السر وأخفى من السر. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة وهم كانوا في الحج رآهم يرفعون أصواتهم بالتلبية قال لهم أربعوا على أنفسكم، وفي بعض ألفاظ الرواية أربعوا على أنفسكم. ربيعوا على أنفسكم يعني زي تقول واحد هدي نفسك، كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيعلوا اصواتهم، يعني بيتنافسوا في قوة الحنجرة مين أكتر واحد صوته أعلى. فقال أربعوا على أنفسكم إنكم تدعون إنكم تدعون أصم، إنكم تدعون سميعا قريبا. يعني أنت ارفع صوتك، لكن خلي بالك وأنت بترفع صوتك ما تفتكرش إنك أنت بترفع عشان تسمع. أنت ممكن ترفع عشان رفع الصوت بالتلبية، ده شيء كويس، ده شيء مستحب، هو ده الهدي. فترفعه على إنه هو ده السنة، ده شيء مختلف عن انك ترفعه عشان تسمع ربك. المقصدين مختلفين تماما. الاولى مقصدها فيها نقص، ان هو ناقص مش عارف يسمع، فانا هزوده، هكمل له نقصه ده بان انا ارفع له صوتي شويه عشان يلحق هو يسمع، عشان لو ما علتش هو مش هيسمع. وفي فرق لما انت تعملها كده من باب ان هو عايزك تعمل كده. حتى الصحابه كانوا بيعملوا، بيقول لك حتى بحت اصواتنا، اصواتهم نفسها بحت. والمقصود بان التلبيه أو رفع الصوت بيكون أصلا المقصود منه الهدي وليس المقصود منه الإسماع. وذلك في الصلوات أيضا، ربنا جعل الإسرار والجهر تعليما للعباد بأنه يسمع السر ويسمع الجهر سبحانه وتعالى. التكبير للركوع اتفقوا أنه يكون اتفق على أنه يسن للمصلي أن يكبر في كل رفع وخفض. يكبر ليس معناه يرفع إيديه، يكبر معناه يقول الله أكبر، ويسمع تكبيرات الانتقال. يسن غير يفترض، يفترض دي فقط متأصلة في تكبيرة الدخول اللي هي تكبيرة الإحرام. غير تكبيرة الإحرام والدخول كله أصبح ماهوش فرض ولا واجب، كله أصبح عبارة عن مستحبات. بعد ذلك مع التكبير هناك رفع يدين. التكبير يكون متزامن مع رفع اليدين، لأن البعض حين يكبر ويرفع يديه مثلا قبلها أو يرفع يديه بعدها. المستحب أن يكون ده متزامن مع ده في نفس اللحظة، والمستحب أكتر أن يكون مستغرق للذكر كله، وده من باب الاختيار أنه يكون أول ما يرفع يقول الله أكبر، يعني ده متزامن مع كله، ده من باب الاختيار. يعني أقصد ده مش سنة، كلمة أنه يكون متزامن بالضبط من أوله لآخره. إيه السنة؟ أن يكون متزامن ولو في لحظة معه، يعني الله أكبر. طب هي التكبيرة زادت زمنها عن حركة الإيد مش مشكلة، وكده وقع السنة عنه. جاتت الرفعة في آخر كلمة الله أكبر، برضو كده موافق بالسنة. اختلف الزمن بتاعها، وقع هو عمل السنة بأنه هو عمل تكبيرة وعمل رفع، لكن ما عملش سنة التزامن. إذن هي أكثر من سنة مع بعض، فالرفع لوحده سنة سواء كان قبل التكبيرة ولا بعدها، لكن المستحب فيها أن يكون متزامن مع التكبير. فكده أكثر من سنة في وقت واحد. التكبير نفسه لو بتاع الانتقال ده مستحب، الرفع وقت التكبير ده مستحب، التزامن مع التكبير اللي هو مع الرفع دوت ده مستحب. فلو اختلف يبدا الاختيار هو عند الفقهاء، بيقول لك لا، انت تخلي التكبيره من اول كلمه حرف الالف بتاع لفظ الجلاله الله الى حرف الراء بتاع اكبر، الله اكبر كده. فده من باب الاختيار، اللي تبقى مش جاي معاه مظبوط ما يشغلش باله بيها كتير، لان ده من باب الاختيار والتحسين، وليس عشان الواحد ما يقعدش يدخل في الشكليات الكثيره الاختياريه وبعد كده ينسى الجوهريات المتعلقه بهذه العباده. الكلام ده كله عند مين؟ عند الجمهور، مالكيه شافعيه حنابله. الاحناف قالوا لا ارفع يدي، لا ارفع يدي في مع التكبير للركوع، مع التكبير للركوع لا يرفع يديه، وكلا الأمرين مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت بعض الروايات وإن كانت فيها بعضها صحيح أنه لم يكن يرفع يديه، وبعضها أيضا ضعيف. الصحيح قالوا عنه اللي ما فيهوش رفع اليدين، طبعا كل ده فين؟ في غير تكبيرة الإحرام. موضوع رفع اليدين اللي بنتكلم عليه الآن كل ده في غير تكبيرة الإحرام. بعضهم قال إن رفع اليدين دوت ما وردش على النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرات الانتقال اللي هي بتاعت الركوع والسجود والرفع، اسمها تكبيرات الانتقال. فدي قالوا ان هو ما وردش فيها الرفع، ورد فيها التكبير بس. من اللي ذهب المذهب ده؟ الاحناف. قالوا ما ترفعش ايديك مع التكبيرات، قالوا عشان ما وردش على النبي الكلام ده صلى الله عليه وسلم. الجمهور قالوا لا ورد، بس انتوا ممكن الاحاديث دي ما وصلتكوش، فاختلفوا في الكلام ده، فاصبح خلاف من منذ القدم. ما هو حنيفه الكلام ده مش من عنده بس، يعني حتى ابن مسعود الصحابي كان عنده القول ده، كان بيرى ان عدم الرفع ده مروي. ولذلك ابن مسعود كان بيصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فالبعض يرى ان دوت من اختلاف السنن، فكان الاكثر هو الرفع. لو شفنا واحد ما بيرفعش معناه انه ماشي على المذهب الاحناف. بعض المالكيه ايضا بيقولوا زي الاحناف، مالكيه جمهور اقوالهم زي الاحناف زي الجمهور، لكن بعض المالكيه بيقول ايضا زي الاحناف. عندنا في الركوع ذكر بان هو انحناء القائم حتى تنال يداه ركبتيه، وهو فرض. الانحناء اول ما ينحني ده اسمه بدايه الركوع. الانحناء اي نوع من انواع الانحناء اسمه ركوع. لكن ايه الركوع الشرعي اللي عندنا في الصلاه اللي يتم به الفرض؟ قال لك ان تلامس اطراف الاصابع دي تلامس الركبتين. هي السنه ان هو يقبض على الركبتين، يعمل كده كانه قابض على شيء، يمسك على الركبه نفسها كانه قابض، كانه ماسك تفاح بالظبط، ويفرج بين اصابعه ويمسكها كده. طيب ده كله مستحبات، لكن ايه اللي يقوم به الفرض بتاع الركوع؟ انه حاجه من دول تلمس، ولازم تلمس. لا، هم اللمس ده علامه على وصول الانسان في الركوع للحد الشرعي. فممكن هو يكون موازي للركبه ما يلمسش. يبقى ده ايه؟ يبقى اللمس ده ما هوش ركن. هو الركن ان هو الظهر ينحني. لكن دي علامه على علامه على وصوله للحد الذي يثبت فيه فرض الركوع. إذن الاعتدال الانحناء في الركوع ده فرض، والعلامة بتاعته ملامسة الأصابع أو الكفين إلى الركبتين. ماذا يفعل في الركوع؟ يسبح، يقول سبحان ربي العظيم. الحد بتاعها كم مرة؟ مستحب 3 مرات. طب والفرض بتاعها؟ الفرض بتاعها قالوا بعض الجمهور يقول سبحان الله العظيم، سبحان ربي العظيم، ده اسمه الفرض، سبحان ربي العظيم كده الفرض. والبعض مثل الأحناف بيرى إن هي لحظة وليست قولك سبحان ربي العظيم لحظة. يعني لما نشوف واحد بيصلي كده يعمل كده نقول عليه ده صلاته شكلها باطلة، ده ما بيلحقش يعمل حاجة. لا، ده صلاته على مذهب الأحناف صحيحة، ما ذكرش ربنا سبحان ربي العظيم، بس هو صلاته صح لأنه عمل الانحناء ورفع ولو لحظة. طب هما عندهم إيه الركن؟ عندهم الركن هو الاطمئنان. طيب الاطمئنان ده يثبت بكام؟ هو ده اللي اختلفوا فيه. بعضهم قال الاطمئنان يثبت بقولك سبحان ربي العظيم، وبعضهم قال لك لا، هو يثبت بلحظه من وصولك الى حد الانحناء. اسمك انت كمسمى بيتقال عليك لما يقول لك فلان ده ركع، بيقول له ده ركع. بس قال لك الركوع اي ايه الركوع ده؟ انت مش عاجبك دي قصتك، انت جيناتك من جوه بتقول انا مش عاجبني شكل الركوع ده. لكن هم قالوا ان ده اسمه ركوع. وعندنا في الشافعية يقولوا إن الأشياء ينطبق عليها الأحكام بدخولها تحت أول الاسم، تحت أول الاسم يندرج. يعني عندهم بيسموا اللحية لحية لما تكون طلع فيها كده ملي من النبت على الجلد، ده بيسموه لحية. بيقول لك أول ما يطلع بياخد الاسم. طب اللحية ممكن توصل في الآخر 40 سنتي طول الشعر، ممكن يبقى اسمها لحية برضه. قال لك واللي من اللي طالع اسمه لحية برضه، أخذ أول المسمى، ده اسمه لحية ده اسمه لحية. يبقى الاسم بيتاخد إمتى؟ مع أول شيء يطلع منه. ولذلك في قضية الاطمئنان أيضا كده، في اطمئنان ممكن تقعد تطمئن تهدأ ويستقر راكع لغاية ما يحصل له ممكن حتى شد عضلي من ورا من الاطمئنان والهدوء. واحد تاني لا، في لحظة يعمل كده ويروح رافع كده. يبقى الاثنين جائزين. واحد يستفيد بالحالات دي امتى؟ يستفيد بيها لما يكون هو مستعجل، ما يقولش لا هي ثلاث تسبيحات، لو ما حصلش 3 تسبيحات يبقى ما ينفعش، انا مش قادر اصلي دلوقتي. لا، ممكن يعرف ان اللحظه وهو محتاج اللحظات ديت انه يركع ويرفع وبسرعه فيجيب الاشياء كلها. فاذا الخلاف دوت الفائده فيه ان الانسان ينوعه على احواله عند الاحتياج، وان هو ما يكونش اسير الشكل اللي هو بيسموه الشكل المستحب اللي هو مفترض نصله، فيضيع نفسه احيانا اشياء كان ممكن هو قليل من الفقه كان ممكن يعرف يمشي بها حاله. شفنا الاطمئنان تسبيحه عند الجمهور؟ الاطمئنان تسبيحه عند الجمهور، وعند الاحناف اقل. عند الاحناف ولو لحظه. اللحظه دي عندهم ان هو ايه؟ يلمس الركوع اللي احنا بنسميه ساعات. يقول لك لما واحد مره شاف واحد بيصلي من السلف بيصلي بسرعه، قال لك لا يقيم ركوعه ولا سجوده. فقال هذا لو مات على هذا، وبيقول على الرجل هذا لو مات على هذا يعني على الفعل ده، لمات على غير ملة محمد عليه الصلاة والسلام. إنه لو مات وهو بيعمل طريقة الركوع والسجود السريعة دي هيموت كأنه ما صلاش، كأنه على غير ملة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخذها بعض الناس بعد كده قال لك فلازم صلي وراء إمام يعني بيركع، ويكون الركوع ده طويل، فتلاقي يسبح مثلا 9 تسبيحات أو 12 تسبيحة أو 15 تسبيحة، ويطول ويزيد. زي ما أخونا الدكتور أحمد كان بيحكي إن هو المسجد اللي جنبيهم نزل يصلي فيه، فالراجل بيسجد فيطول كتير كل لغاية ما بيحصل لي مشكلة وأنا ساجد، يعني إن أنا بيحصل لي ساعات عندي جيوب أنفية أو عندي شيء بيتعبني. فقال له لا، فلما كلم في الراجل الكلام ده الراجل قال له إيه؟ قال له لا، النبي كان يسجد قريبا من قيامه وقريبا من ركوعه، ويركع قريبا من قيامه وقريبا من سجوده. إن كله نعم في حديث كده صح، إن الرسول كان يركع قريبا من قيامه ويسجد قريبا من ركوعه. طيب النبي لما كان بيصلي في قيام الليل في بيته كان بيقرأ البقرة والنساء وآل عمران على حديث ابن مسعود، معناه لما كان بيركع كان فعلا بيكون فعلا قدر 5 أجزاء تقريبا، 3 صور بيكون راكع، ولما يرفع من القيام من الركوع كان بيكون قدر 5 أجزاء واقف، ولما يسجد برضه قدر 5 أجزاء. هو مش كده، هو المقصود هنا تقريب الصورة النسبية، هي دي القاعدة في الفهم، تقريب الصورة النسبية. النسبية دي يعني مش المطابقة للقياس، انك تقول قريبا من قيامه يعني زيه، لا، اي قريبا من قيامه فيما يناسب هذا الركن. فهو بيطول هنا تطويل يناسب الركن ده، زي ما قالوا ان من مئنة فقه الرجل في صحيح مسلم قصر خطبته وطول صلاته. طب هو عمل الخطبة زي ما بتعمل النهاردة غالبا 50 دقيقة او ساعة، هيصلي بالناس فعلا ساعة صلاة الجمعة؟ مش بيحصل، وما بيحصلش الكلام ده نهائي، ولا النبي كان بيعمل كده كمان عليه الصلاة والسلام. لكن دي مقارنة بين الطول بين الخطبة وبين الصلاة، ان من مئنة فقه الرجل ان يقصر خطبته بالنسبة للخطب، وان يطول صلاته بالنسبة للصلوات. فلو كانت صلاة الجمعة مثل الصلاة يعني في الصلوات العادية ان هي بتكون مثلا بيقرأ مثلا بالضحى والانشراح، ويقرأ بالإخلاص وبسورة النصر في الصلوات العادية، معناه من الجمعة هيقرأ زي ما كان النبي يقرأ مثلا سورة الأعلى وسورة الغاشية، يبقى دي اسمه تطويل. فالتطويل بالنسبة للصلوات، والتطويل بالنسبة للخطب، وأيضا الركوع التطويل بالنسبة لما هو من جنسه، مش بالنسبة لما مقارنة بغيره. ما ينفعش، يبقى ده كده، عشان كده هو فهم غلط، فراح يطبق على الناس في الصلوات ان هو بقى يطول في الركوع ويطول في السجود، ويحصل اللخبطه دي من ايه؟ من هو بياخد العلم بتاعه من الكتاب، ما راحش للشيخ ودرس عليه في شيخ العمود في الازهر عشان يعرف ان دوت ما يتفهمش كده، ان ده يتفهم بطريقه ثانيه. لان هم الفقهاء لما حددوا قالوا 3 تسبيحات، طب هم عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم هم اللي رووا الحديث اللي بيقول ان كان ركوعه قريبا من قيامه، واعتداله قريبا من ركوعه، وسجوده قريبا من ركوعه. هم نفسهم اللي رووا الحديث ده، فازاي هم رووا الحديث بعدين يقول لك 3 تسبيحات؟ 3 تسبيحات ازاي يعني؟ انتوا بتقولوا قريب من قراءته، ده اقل حاجه في قراءته الفاتحه. وثلاث تسبيحات دي معناها كام؟ لو احنا قلنا 3 ايات يبقى على الاقل هيبقى 7 تسبيحات اقل شيء. يبقى هم افترض كانوا يقولوا يبقى 7 تسبيحات مثلا، على اساس ان التسبيحه الواحده بآية، لكن الفقهاء ما فهموش كده. يبقى ده دليل ان الفهم ده خاطئ، ودليل خطأ انه محدش قال بيه، ودليل خطأ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بان الانسان اذا صلى للناس امام فليخفف، واذا صلى لنفسه فليطول، كما في صحيح البخاري ان الانسان اذا صلى بالناس يخفف، فان فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. 3 اوصاف للناس، ضعيف، ربنا خلق بنيته ضعيف ما يقدرش يستحمل الوقفة، عنده مشكلة في رجليه، عنده هو ربنا خلقه كده ضعيف، فدوب يصلي الصلاة بتاعته 4 دقائق 5 دقائق، هتزود عليه أكتر من كده هو حيدها. طيب أنت ضريته، طيب عندك المريض سقيم، ده مش مولود كده، ده حصل له حادثة، حصل له شيء، عنده ضيق تنفس، عنده لما بينزل بيرفع له الضغط، أي حاجة، عنده مشكلة، فلازم تخفف عليه. وده الحاج واحد سليم وصاغ سليم ما عندهش أي مشكلة، لكن هو عنده شغل وعنده دلوقتي مشوار، وعنده قطر عايز يوصل له، وعنده طياره عايز يركبها، وعنده ده الحاجه. فلازم كل ده يراعى في من يؤم الناس، ان هو يكون صلاته خفيفه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: فليخفف اللي يؤم الناس، ما قالوش يطول، ما قالوش دي الاخره ودي للصلاه ودي، قال يخفف. فان فيهم كذا، يعني فيهم اصحاب حوائج وفيهم اصحاب احوال. طيب، وذكر انه 3 تسبيحات على المستحب، ويجوز ان يزيد على عليها فيجعلها 5 أو 7. ما فيش حد بيجعلها 5 أو 7، تلاقيه في الصلاه دي يزود، سبحان الله. والامام ده من غير حكايه، شيء خيالي حقيقي، لما بيخلص الفرض ده ويصلي السنه بيصليها بسرعه، والله دي من العجائب فعلا، يصليها بسرعه. ولما وفي بيته بيصلي اسرع. قلت الجنازة يا مولانا، بعد صلاة الجنازة الفاتحة ما شاء الله يعني بتخلص قبل ما الواحد يقول الله أكبر. والتشهد في صلاة الجنازة بيستغرب، يعني في التشهد في صلاة الجنازة في الحرم بيقعدونا 3 دقايق أو 4 دقايق في التشهد، وفي صلاة الجنازة ما بيلحقوش 15 ثانية. الواحد بيستغرب من الفرقة بصراحة. وعندنا بعد كده الاعتدال من الركوع. الركوع والاعتدال من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، كل دي فرائض. الأحناف في الاعتدال من الركوع قال لك لا، دي عندنا قصدي المالكية قالوا إن الاعتدال من الركوع ده سنة. أنت متخيل؟ تخيل إنه مش فرض يعني. يعني الإنسان لو عملهاش يبقى ما صلاته مش باطلة. فلو واحد كده ركع وبعدين راح ينزل من الركوع للسجود، واحد شافه عمل كده، صلاتك باطلة. طب الملكية دول كانوا يعني جايبين الكلام ده منين؟ كانوا مش بيفهموا، لان فجأة تقول ان هو صلاته باطلة. لازم الانكار يكون على شيء مجمع عليه، دي قاعدة عند الاصوليين، لا يجوز الانكار في مختلف فيه ابدا، انما الانكار في مجمع عليه. اي شيء مجمع عليه يجوز فيه الانكار. طب والانكار ده بيكون لمين؟ الانكار ده بيكون لعالم بالاحكام وعالم بالاحوال، الشرطين دول مع بعض. لازم الإنكار في شيء مجمع عليه يكون واحد عالم بالأحكام وعالم بالأحوال. الأحكام يعني قارن الأحكام الفقهية وعارفها ودارسها عن مشايخ مش من الكتب. لو عارف الأحكام من الكتب يبقى الشرط ده ما ينطبقش عليه، لأن هم بيقولوا عالم، والعالم العالم دي ما بتتاخدش من الكتاب، العالم دي تتاخد من الصدور. لازم يكون راح لشيخ قرا عليه، ولو قرا كتب الدنيا والآخرة كلها وما عادش على شيخ ما بيسماش عالم، بيسمى قارئ مثقف أكد أي حاجة. لكن إن هو يكون عالم لازم يكون أخذ على الشيخ. دي سنة المسلمين من عند سيدنا رسول الله. سيدنا رسول الله أخذ القرآن عن جبريل، لو حبينا نسميها مجازيا، أخذ على الشيخ أهو متسلسل. جبريل أخذ عن رب العزة سبحانه وتعالى متسلسل. لازم في إسناد في كل شيء. فعندنا الإنكار هنا لازم بده يكون عارف بالأحكام، يعني أخذ على الشيوخ في شيء مجمع عليه، ويكون عارف بالاحوال. الشخص ده ينفع انكر عليه الموضوع ده ولا ما ينفعش؟ ده الشخص ده اصلا هو ما يعرفش اصلا حاجه عن اي حاجه، ولا يعرف عن ربنا ولا يعرف عن اي حاجه. ده اصلا هو لسه ده اول صلاه يخشها، ده حتى ما توضاش، يوم يجي ينكر عليه يقول صلاتك بطل مش عارف ايه. طب ده اصلا يعني احنا بنستانسه، بنستالفه، يعني ده لسه اليف، لسه داخل جديد. فانت داخل عليه تقول له دي باطله، حتى لو كان مجمع عليه، والحكم ده ما يهموش دلوقتي، ده اصلا هو صلاته ما قامتش، ده ما توضاش، فجاي تنكر عليه في ايه؟ ممكن تقول له انك لا، ما احنا لازم نعلمه، بلغه عنه ولو ايه النصيحه لله ولرسوله. ايوه الكلام ده ربنا النبي بيخاطب بيه العلماء، ما بيخاطبش بيه العوام. لو العوام عملوا الحاجات دي ان شاء الله هيخاطبوا مين؟ هيخاطبوا هم العلماء. والمفترض العلماء هم اللي يخاطبوا العوام. فلما العوام هيقوموا بوظيفه العلماء وابتدوا هم يقولوا بلغوا عني ولو ايه، ويقولوا نصيحه لله ولرسوله، ان شاء الله مين اللي هيتنصح؟ مين اللي هيبلغ هذه الايات؟ يبقى لو انت هتقول كده هنقول لك خطاب النبي اللي في صحيح البخاري، ان لما قال فرب مبلغ اوعى من سامع، هنقول لك خلاص لو انت مصمم انك انت تبلغ خلاص بلغ، بس هنقول لك فرب مبلغ اوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه. حامل فقه يعني حامل نص، مش حامل فقه يعني معاني، حامل فقه يعني حامل نص في معاني اللي هو القرآن والحديث. ممكن يكون إنسان حافظ بس مش عارف، فقال له خلاص لو أنت مصمم إنك تبلغ هنقول لك بلغ أيها العامي، لكن هنقول لك أنت مش فاهم، ما تبلغش وانت بتحكم، انت بلغ واحنا علينا بعد كده ناخد الكلام ده ونفصصه ونشوف ينفع يتنفذ ازاي ويطبق ازاي على الناس. لكن ما تبلغش كمان وتحكم وتعمل فيها قاضي وتعمل فيها مفتي وتعمل فيها كل شيء. بلغت خلاص انتهى الامر بتاعك، خلصت القصه. سيب غيرك بقى يشتغل على هذه النصوص عشان هو رب حامل فقه لو انت بتقول اهو بلغ عني ولو ايه ليس بفقيه، مش عارف اللي هو بيحمله. فقال بان الاعتدال من الركوع سنه عند المالكيه. ويسن له ان يقول عند رفعه من ركوعه سمع الله لمن حمده. اذا لو ما قالش سمع الله لمن حمده ده مستحب، صلاته ما تبطلش. واختلفوا في رفع اليدين مع التكبير عند القيام في الركوع. قالت الحنفية والمالكية لا يرفع يديه مع التكبير للرفع من الركوع، وقالت الشافعية والمالكية يرفع يديه عند ذلك. إذا وقت الرفع اختلفوا أيضا، بعضهم قد يرفع يديه وقت الرفع من الركوع الاعتدال، يعني يرفع يديه مع سمع الله لمن حمده، هم لا ما يرفعش يديه. الآن أصبح في لما تذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للناس لابد ترفع يديك في كل موطن، ولو عملت كده يبقى أنت مخالف للسنة. لا، الفقهاء كتير ما بيرفعوش أيديهم في أشياء، وهذه من المسائل أهي رفع من الركوع. مجموع الفقهاء منقسمين قسمين، عندك الأحناف والحنابلة يقولوا لا يرفع يديه، مع أن الحنابلة المفترض أنهم من أصحاب السنن، من أصحاب السنن، يعني هم بيتبعوا الآثار في تعريف بعض الشباب أو اللي بيتبعوا الأثر قالوا ما ترفعش. هو دايما يقول لك الأحناف دول بيتبعوا الرأي ما بيتبعوش الأثر. طب والحنابلة هنا بيتبعوا مين؟ فكلهم بيتبعوا الأثر، لكن اللي بيقول على الفقهاء كده هو اللي ما بيتبعش الأثر، إن هو أصلا ما تعلمش الأثر عن أهل الأثر، تعلم الأثر عن الورق وعن الحبر. اختلفوا أيضا في مكان الرفع، المستوى الرفع يترفع إزاي؟ رفع اليدين دول الله أكبر عند الأذنين ولا عند الكتفين؟ جاءت الروايات بالشكلين، والفقهاء الشراح لما تكلموا على مكان الرفع قالوا ان دوت مش للتنوع، قالوا ده يكون للسعة مش تنوع. التنوع معناه هو حدد انه بيعمل دي مرة ويعمل دي مرة، قالك لكن هنا عشان صعوبة التحديد قالك فده مش مقصود لذاته، قال ده باب الوسع المجال بتاعها من الاذن لغاية الكتف، في اي مكان يبقى انت اوقعت. ما يجيش انسان يقول لك لا انا اعملها عند الاذنين مره واعملها عند الكتفين مره عشان هي ايه متحدد انها تنوع. لا، هي مش تنوع، هنا اسمها السعه في المجال، ان ده المسافه دي كلها مجال انك تعمل فيها الشيء ده، لان اللي بيوصف لما بيوصف ما يقدرش يحدد بالضبط يقينا انها عند الاذنين بالضبط ولا تحتها بشويه ولا يمين ولا شمال ولا لازقه ولا مش لازقه، كل ده ما بيعرفش يحدده، هو كل ده بالتقريب. كور العمامه اللي هو الكور العمامي ده كده، كور العمامه المقصود به الإمام من قدام، ساعات بتكون بارزة فلو هو حب يسجد الجبهة ما بتصلش للأرض، فهل ينفع أن هو يكون السجود على القماش بتاع الإمام أو الطاقية لو كانت تخينة؟ هو ده اللي بيتكلم عليه، ما يصح السجود عليه، يعني إذا كان الشيء متصل بالإنسان هل ينفع أن هو يفصل ما بين الجبهة وبين؟ فقال لك هنا ذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز السجود على كور الإمامة، ومع ذلك أن المالكية والشافعية الشرط أن يكون ملامس الجبهة على الأرض. وبعد كده لسه هيختلفوا في قضية اللي هيلامس الأرض، الجبهة والأنف ولا الأنف من غير الجبهة ولا الاثنين مع بعض، أيضا كل ده خلافهم هيقولوه. وهيذكر بعد شوية أيضا قضية كيفية السجود، لأنه سبق هنا وذكر هيئة السجود، هيئة النزول، فقال أن هيئة النزول بيكون أن يضع على الأرض ركبتيه أولا ثم يديه. بعض الفقهاء يقول لك كما جاء في حديث آخر أيضا أن يضع يديه قبل ركبتيه. اختلفوا في الاثنين، ولذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل الاثنين، حتى الإمام النووي وغيره قال والأمر في ذلك واسع، النبي مرة عمل دي ومرة عمل دي. لذلك يحدد صفة صلاة النبي على صيغة معينة ويقول لك لا، هي تنزل على يديك، هو يديك يعني يديك، ما فيش حاجه اسمها ركبتين. طب الفقهاء قالوا ركبتين دول ما كانوش بيفهموا الكلام ده، مش هم اللي رووا الاحاديث اللي فيها ركبتين وفيها يدين، هم اللي رووها. ولذلك التحديد مع وجود خلاف قديم، تحديد الصحه العمل مع وجود خلاف قديم، ده طعن في الفقهاء، انت بتطعن فيهم رسمي، يعني بتقول ان دول يا اما جهله ما بيفهموش، يا اما ناس كانوا بيضحكوا علينا مش عدول، دخلوا في العلم غلط وقالوا كلام غلط، ما عندهمش ديانة ولا ورع، فعلمونا غلط. والكلام ده مش صحيح، لأن دول معدلهم الناس كلهم، الناس كلهم بيشهدوا لهم بالعدالة، واللي بيتكلم فيهم بيبقى بيتكلم في نفسه. ولذلك اللي بيرجح بين أحد قولين في المسائل الفقهية والمسائل اللي هي متعلقة بالعبادات والهيئات، يجي ده مع كل مسألة، مسألة يقول لك إيه والراجح في المسألة. أول ما تسمع كلمة الراجح في المسألة، اعرف في مسائل العبادات مش في الفتاوى. الفتاوى الحياتية دي فيها راجح ومرجوح، لكن في العبادات أول ما يقول لك والراجح، اعرف إن دوت ما خدش علم صح، ما تعلمش صح. لو تعلم صح ما يقولش راجح، يقول ده قول الأحناف، ده قول المالكية، لأن دي دول بينهم يعني بينهم مداولات. تيجي تقعد القعدة بتاعتهم وتشوف هما هيتكلموا ازاي، هتقعد تتفرج. لكن انك تقعد تحكم بينهم، هما لو كانوا موجودين انت هتقعد تتفرج، مش هتخش في الحكم. يعني مش هتيجي تفصل بينهم، مش هقول لك تعالى افصل بينا عشان احنا اختلفنا، مش هيحصل. لذلك انت سواء هما كانوا موجودين قدامك ومش موجودين قدامك، ما تتجرأش وتعمل الحركة دي. لازم حدودك، وتنفصل عن هذه القصة بأنك أنت تكون متفرج وتشوف والله ده في قول كده وفي قول كده. أول ما أخذ أنا زمام المبادرة وأقول أنا كده حفصل بين في القضية دي، ده أكبر جريمة عملتها في حياتي. تخيل أن أحمد بن حنبل والشافعي قاعدين جنبك بيتكلموا في مسألة، متخيل أنك أنت ممكن تخش بينهم تقول لهم أنا حفصل بينكم في القصة دي، وانا عشان ما تختلفوش، انتوا مختلفين يا اولاد على ايه؟ انا دلوقتي هعمل لكم الموضوع ده، انت عشان كذا وانت عشان كذا، انت كنت فاهم الحديث غلط عشان كده وكذا، وانت فهمت يا شافعي اللي هو حجه في اللغه، انت فهمت اللغه دي غلط عشان انت لو كنت بتفهم كويس كنت عملت كده. طبعا ده على طول مستشفى الامراض النفسيه والعقليه هيجيبوه ان ده عنده خلل. يعني تخيل انت قاعد بين دكاتره وبيشخصوا حاله وبتقول لهم انا شايف ان تشخيصكم انتوا الاثنين اصلا مش مظبوط، فطبيعي هما كده هيشخصوك. لذلك اللي هيتكلم على الفقهاء بالصوره دي عند الخلاف بتاعهم، اول ما تلاقيه لك والراجح في المساله، يعرف ان عنده خلل عقلي. بتكلم بجد، اقسم بالله يبقى عنده خلل عقلي في العلم، مش في يعني مش في شخصيته هو. هو شخصيته ممكن تكون منضبطه في الحياه العاديه الثانيه ويطبق الحاجات دي صح، لما يلاقي اثنين مختلفين في العلم بيستمع اليهم ويقول انا ما اعرفش في الكلام انتوا بتقولوه ده. هو نفس الشخص ده اللي بيجي عند الفقه يقول لك والراجح، هو عشان علموه كده، علموه ان هو لازم يفصل في المساله. لكن هو لو اخدوه بشويش بالراحه يعرف ان هو كان بيرتكب جريمه، ان هو كان بيجي بين اثنين كبار ويقول لهم بصوا انا اعرف اكثر منكم انتوا الاثنين، الدليل ان انا هفصل بينكم. اللجنه التحكيميه في المسائل العلميه والرسائل العلميه، اللجنه اللي بتحكم يقول لك هذا البحث محكم، يعني اشرف عليه دكاتره اساتذه كبار جدا، وهم اللي حكموا هذا البحث، قرأوه وقعدوا يعني يشوفوا أدلته ويشوفوا النصوص اللي جابها ويشوفوا المباحث اللي هو حطها في الرسالة، ويقولوا الله هو أجاد في هذه المسألة ورتب كويس وعمل، فيكتبوا تقرير بتاعهم. دول بيكونوا لجنة مشرفة حاكمة أكبر من اللي كتب الرسالة. فاللي بيحكم على في القولين على مالك والشافعي أو مالك وأحمد أو أي واحد من دول الكبار يجي يرجح، يعني هو بيقول أنا أكبر منهم وانا اعلى وانا افهم، انا عندي من التحصيل العلمي ما يجعلني مؤهل، وعندي من الفهم للنصوص ما يجعلني مؤهل، مش مؤهل بس اكتر منه، لان انا بحكم بينهم هما الاثنين وبقول مين اللي قول فيهم صح ومين اللي قول فيهم اقل او خطا. الاشد بقى مش انك تفصل بين اثنين تقول ده قول ده صح، الاشد بقى انك تقول ان هذا القول هو الحق وما عداه هو الباطل. وده بقى اللي موجود دلوقتي، انت بتفصل بين اثنين تقول ده اولى او ده اصح، معناه التاني صحيح برضه. دي كارثه، انك انت شفت نفسك اعلى منهم. التاني بقى انك انت ترى ان القول هو حق، وماذا بعد الحق الا الضلال، خلاص يبقى الباقي اكيد باطل، وربنا حق والحق واحد، مفيش حاجه اسمها التعدد في الحق. هو ربنا عايز دي عايز دي، هو شرح، احنا قاعد نلعب شويه على دي شويه على دي، شرح حاجه واحده، هو فصل شرع في دماغه، وساب بقى التراث بتاعنا، وساب السلف، وساب الصحابة، وساب الناس اللي اختلفوا في عهد النبي، وساب لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، والصحابة واحد فيهم صلى قبل المغرب واحد صلى بعد المغرب، كل ده سابه ويقول لك لا هو الحق واحد. طب هم لما الصحابة صلوا واحد فيهم العصر قبل المغرب واحد تاني صلى بعد المغرب، لما النبي قال لهم وانتم مسافرين ما صلوش إلا بني قريظة، اختلفوا في فهم النص، النبي ما قال لهمش ليه الحق واحد، لو ما تعلمون أن ليس بعد الحق إلا الضلال، فقد أخطأت يا فلان وأصبت يا فلان كده. فخلاص كده عرفنا أن الحق واحد، دي قاعدة من سيدنا النبي. لكن النبي ما قالش كده، قال الاثنين أصبتم، أنتوا الاثنين صح. ما كانش شيخ سلطان سيدنا النبي عشان يمشي الاثنين، ولا ده كلام شيخ السلطان يمشي ده ويش مشي ده، ده سيدنا النبي، ده أمين الله عز وجل في السماء والأرض، يعني اسمه الأمين أصلا. هيمشي للصحابة ليه؟ عشان ياخد منه ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إحنا ما بيكفيناش وما بيرضيناش اللي بيعمله، معناه لا يرضينا في الأرض شيء. وذلك الدخول في التحكيم. أنا شفت واحد مؤلف كتاب اسمه حسم النزاع في مسائل الخلاف، 5 مجلدات، بيحسم فيه النزاع بين الفقهاء كلهم، جايب المسائل الفقهية من أولها لآخرها، واخدها واحدة واحدة، يجيب لك القولين بأدلته، وبعدين يروح فاصل بين القول، يقول لك وحسم النزاع في المسألة أن الحق مع فريق كذا. والله بالطريقة دي. كان موجود؟ كان موجود هناك اهو. اسود فخضر كده عروق. اسمه حسم النزاع في مسائل الخلاف، تقعد تقرأ وتقعد تبكي. إنك تقعد إنك تتخيل في كل مسألة إن الطرفين كانوا موجودين فعلا قدامه، وهو حصلت له جرأة فعلا وقعد حكم بينهم. ولذلك النزول على الركبتين أو النزول على اليدين ده خلاف. خلاف لأنه ثبت فيه ورود على الجهتين. إذا ثبت فيه ورود على الجهتين أصبح تنوع. السجود على الكور على كور العمامة تكلمنا عليه أيضا. وإن هو يجوز السجود على شيء موجود على الجبهة، ويجوز أيضا اللي هو الطبيعي اللي هو ما فيش شيء موجود على الجبهة. أيضا ما يصح السجود عليه أيضا الأرض وليس الشيء اللي أنت لابسه بس، وما لابد يكون الشيء اللي أنت بتسجد عليه يكون شيء ثابت، ويكون شيء يعني ما ينفعش أنك تسجد على مية. مية معنى إيه؟ يعني في قدامك كده حتة مزنوقة، وفي قدامك كده بير، والبير المية طلع فيه لغاية هنا، فأنت راح دخلت راسك كده حطيت راسك كده على المية، يبقى ده سجود، ده ما اسموش سجود. لازم يكون السجود ده شيء مستقر، شيء ثابت. بعضهم بيمثله بالسرير المعلق، وده تمثيل طبعا، تمثيل البعض ما بيقبلوش، لكن بعض الفقهاء بيرى كده، لكن مش كل الفقهاء بيروا ان هو يكون سرير معلق معناها الصلاة باطلة. لان احنا عندنا بنسجد على السفينة، وبنسجد على في الطائرة، بيكون المسافة طويلة، فكل ده عندنا جائز، وده هواء. يعني اذا كان السرير ده معلق، الطياره دي مش معلقه، ده دي في الهواء، انت كده ما فيش حاجه خالص. عجيزته يعني اللي هي مؤخرته للإليتين، يكون يعني يكون في السجود طبيعي، انت بتكون راسك تحت وبتكون اخر الظهر اللي هو ده مرتفع. يعني المقصود بان رفع العجيزه طبعا ده ما بيحصلش غالبا، لكن في ناس عندهم في ال عنده ليونه احيانا، فالليونه دي بتخليه احيانا يعمل ايه؟ ان هو ممكن يفرج بين الفخذين، ويكون مقعدته على الارض، ويكون ده ملاصق للحوض يكون على الارض، وده شيء نادر، عمره شوف حد بيسجد كده صعب. فهم قالوا لو حصلت الصوره دي ده اسمه سجود؟ فقالوا لا، ده ما بقاش سجود عند الجمهور. والبعض قال لا اسمه سجود، ما عندناش مشكله. العجيزه ده الوصف العام، ارتفاعها ما يكون الطريقه اللي بنعملها، ده الوصف العام في السجود. لكن السجود شرطه إنه يكون ملامس الأعضاء للأرض، هو ده ملامس الأعضاء للأرض خلاص تم شرط السجود. وقال المالكية والحنفية ليس بشرط بل هو سنة، هو ارتفاع المؤخرة وانخفاض الرأس تحت. لك لا، الرأس ملامس، وبعدين أنت عندك ليونة زي اللي بيعمله فتح حوض، فرضو عمل فتح حوض وراح سجد، عند المالكية والأحناف ده سجوده صحيح، عند غيرهم ده سجوده ما ينفعش عشان ما فيش ارتفاع. فبتوع البريه مثلا لو عمل حاجات زي كده وسجد بالطريقه دي، واحد يقول له انت صلاتك بطله ده مش السجود، يقول له والله انا حنفي مالكي، محدش ده يرد عليه. هنا ذكر بان كيفيه السجود وكيفيه الاعضاء التي يكون عليها السجود، قال ان كيفيه السجود انه يضع يديه على الارض ويكون بينهم راسه، اليدين يكون بينهم الراس، بينهم يعني ان يكون نفس على نفس الخط، ما يكونش الايدين متاخرين والراس قدام. وكل ده على هيئه الاستحباب، يكون الايدين متوازيين مع الراس. قالك ويسجد على جبهته وأنف الاثنين يكونوا لامسين، مش واحدة، ده كله على الاستحباب أيضا عن طبعا عند الحنفية يعني. ويرفع ذراعيه عن الأرض، الذراعين اللي هم من أول الرسغ ده إلى هنا إلى اللي يسميه الكوع ده، دول كده ده لازم يكون مرفوع، ما يكونش احنا حاطط ايدي كده يعني، لو دي الارض مثلا ما يكونش انا حاطط ايدي كده، لازم اكون رافع ايدي كده، الكف بس هو اللي ماسك، والذراع ده من هنا لغايه هنا يكون هو مرفوع، لان ده في تشبه ببعض الحيوانات عند الجلوس، التشبه اللي مع الحيوانات عند الجلوس ده مكروه، او عند لما الكلب بيقعد او الحيوان اكرمه الله بيقعد بالطريقه دي، بيكون فارش الذراعين لامسين الارض بالظبط، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، باسط ذراعيه يعني ملامسين للأرض، فأنك أنت ما تتشبهش عشان أنت مكرم عن الأشياء دي، أنت ترفع ما تتشبهش بالشكل ده، فبترفع الذراعين على الأرض وتكون ملامس بالكفين، ملامسة الكفين دي كلها شرط، ساعات نشوف ناس بتسجد على الأصابع أو عاملة كده، ده كله صحيح بالإجماع، فيش خلاف بالإجماع، المستحب أن يكون ملامس الكف مع الأصابع، لو لمس بالأصابع بس لمس بالكف عمل كده، لمس بالأطراف اللي مش عارف، لمس بصبع واحد، كل ده بيكون أدى فرض السجود عليه، ما هوش الشكل المستحب لكن كده يعتبر صلاته صحيحة ما هيش باطلة. يباعد بين ذراعيه وجنبيه وهو ساجد، احنا قلنا في الأول هيبسط ذراعيه ما يبسطهمش على الأرض ما يلمسهمش، لازم يكون مرفوعين، وكمان ما يكونش مضمومين، يكون متفرغين شوية كده، مبعدين شوية، عندما يكون بيصلي صلاة منفردا أو إمام، لو بيصلي جماعة مع ناس واقف جنبيهم بيضم نفسه، عشان هو لما ضمش نفسه هيأذي غيره، والأذية حرام، يبقى هو لما يقارن بين المستحب وبين دوت، معناه إن هو لا، لازم يعمل دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة في القواعد الفقهية، فدفع الضرر اللي هو إنه ما يأذيش حد يبقى عنده حق، يروح يقول لك لا أنا عايز عشان دي السنه يروح عامل كده، في التاني يسجد فيبقى صدر التاني نازل فين؟ نازل على العضد، هيسجد ازاي؟ انت كده اذيته، فالاذيه دي حرام، لازم يعرف ان الوصف ده وصف كان لصلاه النبي ايام ما كان النبي امام او منفردا، النبي غالبا ما كانش بيصلي مع الناس مأموم الا في حالات مع سيدنا ابو بكر صلاتين او ثلاثه تعدوا في السنه كلهم صلى مأموم، لكن كل الوصف اللي جاء عن النبي كان منفردا او مأموم، يبقى الوصف دوت في رفع الذراعين والمجافاة عن الجنبين ده كله متعلق بالانفراد والإمام. ثم قال ويجافي بطنه عن فخذيه، إنه يكون وهو ساجد لو دي الأقدام ودي البطن والرأس بيعمل كده، يكون الزاوية دي زاوية قائمة، يعني يكون وهي نازلة كده دي زاوية دي كأنها زاوية قائمة بالضبط. يعني إيه زاوية قائمة؟ يعني الفخذين هم واقفين، واقف على ركبتيه عايز يسجد يكونوا عاملين كده، البطن وهي نازلة ما تلمسش الفخذين، هو يراعي الحتة دي ان البطن ما تلمسش الفخذين، طبعا دوت عند مين؟ عند مستوي ومعتدل الخلق كل الأوساط، فالواحد مثلا عنده زيادة في الوزن وجي مثلا يسجد هيلاقي طبيعي ان بطنه لمس الفخذين، يقول لك انا كده مش مع السنة، يقعد يبعد لغاية ما يلاقي نفسه الاخر متمدد على بطنه، هو ده اسمه سجود؟ عند المالكيه والاحناف اسمه سجود، سقط عنه الفرض، ما هو شكل السجود السنه، بس هو ما ينفعش يبالغ في التطبيق لغايه ما يخرج الى حد الشذوذ، هم بيقولوا ان ده عند معتدل الخلق، طب هو النبي قال انك انت بطنك ما تلمسش فخذك؟ ما يمنعش، هو ده وصف ان الفقهاء بيوصفوا لنا ازاي يكون السجود على سنه 10 زي ما بيقولوا، صح انه يكون على الهيئه الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم المستحبه، فما وصفه بالوصف ده عند معتدل الخلق، أما اللي عنده زيادات في الوزن ما يطبقش الكلام ده عليه. ويجافي بطنه عن فخذيه ويوجه أصابع رجليه نحو القبلة، أصابع الرجلين نحو القبلة يعني أن يكون في وقفته في القيام يكون الأصابع ناحية الأمام، إحنا بنقف كده غالبا، بيصعب على الإنسان لأنه هو ده الوضع الطبيعي أنك أنت تقف عامل كده، فقالك لا بس انت من السنة انك انت تستقبل القبلة بكلك كل شيء فيك، قالك ومنه حتى الأصابع حتى أصابع الأقدام، فعشان أصابع الأقدام يستقبل لازم تعدل القدمين تخليهم عاملين كده، في بعض الناس بعد كده بيعملوها كده اللي هو لما بنصبنا في الصف ساعات بعض الشباب عشان يقولك سدوا الخلل بين الناس، فيبتدي يعوج القدمين يدعوه كده، يبقى في اخر القدم عايز يلزقها في اخر القدم الثاني، فكده ده كده مش قبلة، احنا بنقول القبلة كده. فانت مستحب انك تتوجه للقبلة. طب ده فرض؟ لا ده مش فرض، ده استحباب. لو انت وقفت على حالتك العادية اللي هي الرجلين العاديين ده مفهوش مشكلة، حبيت تقف كده يبقى ده افضل واحلى. ويوجه اصابع رجليه نحو القبلة. ويجعل عجيزته اعلى من راسه اللي ذكرناها من بدري. ويذكر في سجوده سبحان ربي الاعلى بنفس طريقه الركوع، سبحان ربي العظيم، وهنا سبحان ربي الاعلى نفس الطريقه اللي اقلها من السنه ثلاثه، من الفريضه عند الجمهور تسبيحه واحده، وعند الاحناف ولو لحظه. قال لك اما المراه فانها تجمع نفسها وتراعي ما هو استر لها إذا كانت أمام الرجال. كل الكلام ده عن المرأة إذا كانت أمام الرجال. أما إذا كانت منفردة أو كانت مع نساء فإنها تفعل مثل ما يفعل الرجل. ينفع تصلي أمام الرجال؟ ينفع تصلي؟ آه طبعاً ينفع تصلي أمام الرجال إذا ما كانش عندها بد، لأنها هتسكت، ويفترض في السجود حيكون عندها شيء يحتاج إلى ستر، فكل ما تلاقي مكان في المؤخرة أو مكان في مكان ما فيش حد يبص عليها أحسن لها. عشان كده كانت في مسجد سيدنا النبي بتقعد ورا عشان اللي داخل يبقى هي آخر حاجة ما حد يشوفها. لكن هي لو صلت أمام الرجال صلتها صحيحة مش باطلة، هي بس خلفة الأولى. وهي تصلي أمام الرجال لما يكون خايفة أن الوقت يضيع، ما عندهاش بد خلاص فهتعمل إيه. لكن لو الوقت لسه في فسحه تستنى لغايه ما تلاقي مكان تكون استر لها. الجلوس بين السجدتين اللي هو بنسميها زي القعده اللي هي بين السجدتين اسمها الجلوس بين السجدتين. ينصب رجله اليمنى، كلمه النصب يعني يخلي الاصابع كده، اصابع القدم، ده اسمه النصب، يعني يخلي القدم واقفه وهو قاعد. ويوجه اصابعه نحو القبله، يخلي الاصابع كده، يعني كده ممكن هو يعمل كده في القعده فيبقى اصابع متجهه لاتجاه تاني، بس على الاستحباب مش على الفريضه. كل الاشياء دي متعلقه بالاستحباب. ويفترش رجله اليسرى ويقعد عليها، ادي اليمين اهي اتنصبت كده والقدم اليسرى هيخليها كده، يخلي نايمه وهو يقعد عليها، هي بالعرض خليها ويقعد عليها. ويكره الاقعاء وهو افتراش قدميه والجلوس عليهما. الاقعاء افتراش قدميه والجلوس عليهم، يعني ان هو يبقى اقدامه يعني يبقى ضوافره للارض كده فيقعد عليهم كده، يعني يقعد على العقبين. يعني قال لك ده مش مستحب، لان في صفتين في القعده في السجود بين السجدتين، الصفه اللي حكيناها من شويه، والصفه الثانيه ان هو ينصب القدمين، قدم اليمين واليسرى الاثنين ينصبهم كده على الصوابع كده ويقعد على العقبين بتوعه الاثنين ينصبهم. الصفه الاولى ينصب اليمين بس ويفرش الشمال يقعد على بطنه، يبقى هو عنده طريقتين. اما ان هو يفردهم بالمقلوب اللي هو ممكن القعده العاديه ويخلي الضوافر ناحيه الارض، قال لك لا ده مكروه. وايضا الصفه المكروهه الثانيه، هذه صفه مكروهه ايه؟ ان يخلي الضوافر كده. الصفه المكروهه الثانيه انه يفرج ما بين الساقين يبعدهم وينزل بالمقعده بتاعته على الارض، يبقى هو لامس للارض. لك ده بيبقى مشابه لبعض الجلسات للحيوان، بعض جلوس الحيوان بيبقى كده بيجلس على الإليتين، هو المفروض ما يشبهش الجلوس على الإليتين. كل ده من باب الكراهة ومن باب أو من باب الاستحباب العكس، وليس المقصود منه إن ده يبطل الصلاة ولا في أي إشكال. ويقول بين السجدتين رب اغفر لي ثلاثة، وفي أدعية ثانية أيضا اغفر لي وارحمني طويل، فممكن يقول دوت ممكن يقول التاني. وفي بعض الأدعية رب اغفر لي رب اغفر لي مرتين وليس ثلاثة. الجلوس بين السجدتين الإنسان لما بيقعد بيحط إيديه فين؟ بيحط إيديه على فخذيه. إحنا في التشهد بنحط الإيدين على الفخذين. طب التشهد ده وردت فيه السنة إن الإنسان يحط الإيدين على الفخذين، وإنه إما يسيبهم مفرودين كما في بعض الروايات، وفي أكثر الروايات إن هو بيقبض الأصابع الثلاثة هما الخنصر والبنصر والوسطى، وبعدين بيقصد بيقبض الخنصر والبنصر وبيحلق ما بين الإبهام والوسط، بيعمل كده وصلة كده وبيرفع السبابة دي شوية. فدي أكثر الصفات اللي جات. وفي بعض الصفات إنه يقبض التلاتة ويقبض الإبهام عليهم كده ويخلي دي كده، وفي صفة إنه هو يخليها مفرودة كده ويرفع الصباع ده بس كده. تلات أشكال بيتفرع عنهم أشكال تانية كتير تفصيلية بيعملوها، الصباع يكون كده، الصباع يكون كده، حاجات بقى وأشكال كتير. أهم من دي تلات صفات رئيسية، إما إنه يعمل كده القبض للكل ما عدا السبابة، إما إن هو يفرد كله ما عدا السبابة، إما إن هو يقبض اتنين ويحلق بالوسطى والإبهام ويرفع السبابة. تلات أشكال ده كلها بيسموها الهيئات، يعني دي سنة خفيفة بيسموها، يعني ممكن يعملها ممكن ما يعملهاش، ما فيهاش مشكلة. في الجلوس بين السجدتين ما جاش الوصف ده خالص، ما جاش إن هو يعمل كده ولا كده، ولا جه أصلا يحط إيديه فين، ولا جه يحط. ودي من الصفات النادرة في الصلاة، إنه ما وردش يحط أين يديه فين. طب لما ما وردش إنه يحط يديه فين، ده دي هتخليه هو كده مش هيعرف يعمل اليدين وضعهم إيه، يحطهم بين فخذيه، يحطهم على طرفين الأرجل، يحطهم على الفخذين، يخليهم متعلقين في الهواء، وكده مش عارف الوضع بتاعها. إيه المختار من الأوضاع دي؟ إنه يحط على الفخذين، الفقهاء قالوا كده. طب ورد ليها حديث؟ مفيش ولا حديث. لو راح لكتب السنة كلها من أولها لآخرها مش هيلاقي حديث واحد بيقول كده. فاللي بيقول أنا ما أعملش حاجة إلا لما يكون ورد فيها حديث، بيقول له وريني الشطة دي فين بين السنتين. بيقول لك أنا في حديث بيقول كده؟ لا مفيش حديث. طب أنا ما أقدرش أعمل حاجة النبي ما عملهاش. خلاص؟ وريني بقى هتحط إيديك فين. ودي بيقولوا لها يا فالح. اللي وريني يا فالح هتحط إيديك فين. وما ينفعش بقى إنك تعمل أي صلاة لغاية ما توريني، عشان ما تعملش بدعة. عشان انت لو حطيت ايديك في اي حته هتكون مبتدع، لانك من غير سنه، من غير اثر، من غير حديث، لازم تبين الحديث بتاعها، او احنا نقول لك انك انت بترتكب البدعه دلوقتي، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. يجيب له كل احاديث البدعه بقى، ما فرصه. فالمفترض ان هو يا اما يحل الاشكال ده، يا اما يتوب عن الذنب ده، عن ذنب ان هو يقول انا ما عملتش حاجه الا ما تكون النبي قالها. لا، في حاجات النبي ما قالهاش صراحه الفقهاء سمعوها وفهموها. فقهاء عملوا دي ازاي؟ حط اليدين على الفخذين المبتدعين مثلا؟ لا مش مبتدعين. فقهاء عملوا كده عشان ده قاسوه على السجدتين، قاسوه على التشهد. طب ليه قاسوه على التشهد وما عملوش في دي؟ قالوا لان التشهد كان فيه الحركه دي متعلقه بذكر معين اللي هو التوحيد والتشهد. التشهد فيه توحيد، فقال لك ده كان بسبب التوحيد. قال لك وبين السجدتين ما كانش فيه شيء ليه علاقه ومتعلق بالشهاده، في علاقه بالدعاء رب اغفر لي رب اغفر لك، فما ناسبش ان هو يتعمل فيه الصفه دي. قال لك وكمان التشهد فيه احد صفاته ان هو يفرد اليدين كاملتين من غير ما يعمل اللي هي الحركات دي، ما فيهاش الكلام. في صفه ثالثه بتقول كده انه يفرد، والفرد ده في بعضهم بيرفع وبعضهم ما بيرفعش. فقال لك احنا نختار الصفه اللي هي ما فيهاش اي حاجه عشان ما وردش، فنختار اقل شيء. فراحوا قاسوا دي على دي وطلعوا منها الحكم ده. اللي مش من الفقهاء يقول لك القياس ما ينفعش في العبادات، العبادات الاصل فيها التوقيف، وبدل ما الاصل فيها التوقيف ما ينفعش تعمل اي خطوه الا لما يكون فيها نص، وهنا ما فيش نص، يبقى اتوقف. اتوقف يعني اعملش عشان ما اعملش بدعه لغايه ما يجيب الحديث. فهيقعد مبطل صلاه لغايه يوم القيامه، مش هيصلي. ولذلك يا اما يتوب عن الذنب ده، يا اما ان هو يسمع كلام الفقهاء ويرجع الى الله عز وجل ويبتدي يتعلم العلم على الطريقه القديمه بتاعت اهل العلم. نقف عند هذا الحد. الاطمئنان هو الحاله والهيئه اللي بيكون عليها الانسان اثناء الركن، الحاله او الهيئه اللي بيكون عليها الانسان اثناء الركن، وهي متعلقه بزمن. الاطمئنان ده متعلق في تحقيقه بزمن، ان هو زمن يكون على هيئه، هو ده الضابط بتاعه، زمن على هيئه. ايه هي الهيئه؟ هيئة ركوع. امتى يكون الركوع؟ لما يلمس صوابعه الركبتين، بدي اسمها هيئة ركوع. محتاجة زمن؟ قال لك انا محتاجة زمن عشان يسميه اطمئنان. عند الاحناف ولو لحظة، مجرد اللمس لحظة يعتبر هو حصل الاطمئنان، لانه حصل له كده في زمن انه في شيء ثبات ثم ايه انتقل الى شيء تاني. عند غير الاحناف المتسبيحة. هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بتسبيحه؟ ما حصلش. او اقل حتى تطمئن، فراح احنا قالوا خلاص حتى تطمئن. اقل اطمئنان ايه؟ لحظه احنا ما بنقولوش انك تصلي بالطريقه دي، يعني بنقولوش للامام لما تصلي بالناس انت المس الركبتين وارفع تاني وانزل جريهم وراك، ما قالوش اعمل كده، هم قالوا انه ايه اللي يصح به الصلاه، لان يعني بعضهم بيشمع على الاحناف بالكلام ده، يقول لك الاحناف بيقول لك يا عم صلي صلاه كده فريري، وده عيب انك تقول على الاحناف كده، ده الاحناف بيبطلوا الصلاه بانك انت لو يعني بيبطلوا الوضوء لو انت ضحكت داخل الصلاه، اللي يضحك داخل الصلاه يبطل وضوءه مش يبطل صلاته، فدول اورع الناس الى الله عز وجل، فما حد يحش يتكلم عليهم الكلام ده. انا بتكلم عشان انا حنفي، وبضايقني ان حد بيتكلم على الاحناف بيتكلم بالطريقه دي، لان هم اورع الى الله عز وجل من كل الكلام ده. فالاحناف بيقولوا ان الاطمئنان بيكون ولو لحظه، والاحناف خيرهم على العالمين وعارفين، يعني لولا الاحناف ما حدش عارف العالم اكل جبنه حلال، ان المنافح دي عند الجمهور دي من النجاسات ما ينفعش تاكلها، الاحناف الوحيدين هم اللي قالوا ممكن منافر تعمل منها اللي تخرج من الـ من الاصول المصارين بتاعه الحيوانات، هي اللي بتعمل منها بعد كده التخمير بتاع الاجبان، ان دي عند الجمهور ما ينفعش بنجاسه، عند الاحناف يجوز، ولذلك كل اللي بياكل جبنه الصبح هو دي تحيه الاحناف خير عليه ما فيهاش شك. لذلك هنا عندنا الاطمئنان ده برضو من بركات الاحناف على العالمين، انه بيصححوا صلاه الناس كلها، اي واحد يصلي صححوه، والملكيه خيرهم على العالمين برضو، اللي ما رفعش من الركوع ونزل على طول برضو عندهم صلاته صحيحه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. في سؤال يقول انه عطس اثناء قراءه الفاتحه، هل يجب عليه ان يعيد قراءه الفاتحه لانه قطعها بالتحميد؟ لا يجب عليه ذلك. السؤال الثاني بيقول دخلت في صلاه جهريه في وسط الفاتحه، هل يجب علي قراءتها من أولها؟ أيضا لا يجب عليه قراءتها من أولها.